بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ابتدئ اليوم من الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده ثم نقع، بالرفع الاستئناف وليس معطوفا على يقع. السلام. الأولى المنصوب حتى، إذ ليس المضي عليه. إذن يذكرون هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم أصحابه في الصلاة، رحمك الله. فإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني بعد سمع الله لمن حمده يقولها في الانتقال من الركوع إلى القيام، في الانتقال يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد الحديث. فإذا سجد يقول الراوي لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده. إذن أيها الإخوة، يؤخذ من هذا الحديث صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد، حتى يسجد. ثانيا، أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام فإنه محرم، لا تتقدم الإمام فإنه محرم يبطل الصلاة، ولا توافقه فإنه مكروه، فإنه مكروه ينقص الصلاة. محرم ومكروه، محرم يبطل والمكروه ينقص. ثالثا، في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأمومين. الحديث الذي يليه 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. دعاء فاتحة الكتاب هو أحسن الدعاء وأنفعه، ولذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده، أي بعد الإمام، لأن التأمين طابع الدعاء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام أن نؤمن، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة، ألا وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يفوتها، فلا يفوتها إلا محروم، فلا يفوتها إلا محروم. اختلاف العلماء. باب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، لا يشرع في حق الإمام، وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين، موضع التأمين، ولم يقصد التأمين نفسه. وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره. وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصلي، إلى الوجوب على كل مصلي. قال الشيخ البسام وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام، أولا مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. إذا قال العلماء مشروعية، ما المقصود من المشروعية؟ إذا قالوا مشروعية ما المقصود؟ استحباب. إذا قالوا مشروع يعني يستحب، يشرع، يشرع عند الفقهاء يعني يستحب. مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد. ثانيا أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، والمراد الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء. واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثالثا فضيلة التأمين وأنه سبب غفران الذنوب. ولكن أيها الإخوة، الذنوب هنا يراد بها ماذا؟ الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. طيب، تخفف هذه من الكبائر أم لا؟ هذه الأعمال تخفف من الكبائر، تخفف منها، تخفف، أقول تخفف هذه. طيب، رابعا ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب، أن يكون حاضر القلب. خامسا استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه، ولا يعلمونه إلا بسماعه، وهذا قول الجمهور، يعني لا بد أن يجهر بإيش؟ بالتأمين. الأمر الأخير أن من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي يكون سببا في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم. الحديث الذي يليه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. لعل هذه رواية البخاري ومسلم المعنى الإجمالي. جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفت العنت والحرج، ولهذا فإن الصلاة التي هي أجل الطاعات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فيها، بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون، ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل، إما لعجزه أو لمرضه أو حاجته، فإن كان المصلي منفردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك، لأنه لا يضر أحدا بذلك. ومن هنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، ما يطيل بنا، يعني أتأخر إما عن الصلاة بالكلية ما أصلي معه، أو أتأخر في أثناء إيش الصلاة لا أتي إلا. نعم. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غاضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا الكلام لمن؟ للأصحاب، فغيرهم من باب أولى. إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فأيكم أما الناس فليوجز عليكم السلام. فإن من ورائه الكبيرة، من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. هنا أيها الإخوة الكرام جملة من الخلاف. هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، بحيث يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السور كالبقرة والنساء والأعراف، ويقرأ بطوال المفصل قاف والطور ونحوهما. وهناك حديث صحيحة تحث على التخفيف، منها هذان الحديثان اللذان معنا، وأنه في بعض الروايات يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص ونحو ذلك، والناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون. فمنهم من يرى التطويل عملا بأحاديثها، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد فيها. والحق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، ولله الحمد، وكلها متفقة، ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان، أمران نسبيان لا يحدان بحد، لا يحدان بحد، لأن الناس في ذلك على بول بعيد. فالناقرون، تعرفون الناقرون الذين ينكرونها كنكرش الغرب، فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة، يرون الصلاة المتوسطة طويلة، وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة، يرونها قصيرة. فليرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حاله وصلاته، ويطبق بعضها على بعض، يطبق بعضها على بعض، ويظهر الحد الفاصل. قد ذكر الصنعاني رحمه الله الأمير الصنعاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل، وهذا يعني ملحظ جيد، يقول الإمام الصنعاني كان يطيل صلاته، قال لعلمه بحال المؤتمين به، لعلمه بحال من المؤتمين به، وأن الأمر، يقول وأن الأمر، هذا رأي الصنعاني، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة، خاص بمن؟ بالأمة. إذن كأنه يرى أن هذا التطويل الذي كان يصنعه صلى الله عليه وآله وسلم خاص به، لأن المأمومين لا يملون الصلاة إيش؟ وراءه. طيب، طبعا بعض أهل العلم يعني قسم مسألة التطويل كالتالي، يقول طوال المفصل هذه تكون في الفجر، المفصل طبعا يبدأ من قاف، يبدأ من قاف لين إلى الناس، فيقول طوال المفصل منين يبدأ؟ من قاف إلى أين؟ الطوال في المفصل إلى المرسلات، إلى أين؟ المرسلات. هذا طوال المفصل، يقول هذا يكون في الفجر، هذا يكون فين؟ في الفجر، طوال المفصل. الظهر كذلك قد يكون القراءة منها بطوال المفصل، يعني يسن التطويل في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. يرى أن في العصر أن الإمام يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، ويرى في المغرب كذلك أن يقرأ من قصار المفصل، ويرى في العشاء أن يقرأ من المتوسط. وين المتوسط؟ من النبأ إلى، لا، إلى الضحى، إلين؟ إلى الضحى. هذا جمع الشيخ السعدي في كتابه منهاج السالكي. طيب، قال رحمنا الله وإياه وإياكم، يؤخذ طبعا من الحديثين وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام، مع الإتمام، مع إيش؟ يعني إذا خففت لا تخل بإيش؟ بالصلاة، لا تخل بالصلاة، تخفيف بشرط ألا يخل بماذا؟ بالصلاة. ثانيا غضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وعده هذا من الفتنة، منين؟ من الفتنة. أقول يا أخوان بصراحة الخلل اليوم ليس في الأجساد، الخلل اليوم ليس في الأجساد عند الأكثر إلا من رحم الله. الخلل فين؟ في القلوب. الخلل في الاستعداد لهذا الدين. أغرقت الأمة كما ذكرت كراء يعني مرارا، أغرقت الأمة وخصوصا هذه الأجواء الجيال بالشهوات، أغرقوها إغراق ولعله مدروس ومتعمد، أقول مدروس ومتعمد، أغرقوا بالشهوات والملذات، فأصبح أثقل شيء لديهم الصلاة. أقول أثقل شيء لديهم إيش؟ الصلوات. لكن هذا نفسه، هذا الذي تراه، هذا الذي تراه يستثقل الصلاة، تجده في مدرجات الكرة أكثر من 90 دقيقة وهو واقف على إيش؟ على قدميه، لا يكل ولا إيش؟ ولا يمل ولا يفتر. هذا نفسه الذي يتململ من 5 دقائق أو 7 دقائق، وبعض الكبار كذلك. هذا الذي يشتكي من طول الصلاة هو نفسه إذا جاء عرس أو نحو ذلك أو رقص أو نحو ذلك يأخذها من بعد على قدميه من بعد العشاء إلى الفجر، وهو الذي يتململ من الصلاة وكسر عظامنا وما كسر عظامنا. فالقضية ويني؟ قال عندي نقرس، عنده نقرس في قلبه النقرس، النقرس فين؟ في القلب، ما هو في القدم. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإنها لكبيرة إلا على من؟ الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يا أخي تجد يعني، أخبرني بعض العلماء يقول أنا كنت أذهب مع والدي إلى المسجد النبوي، يقول طبعا زمان ما كان الأمر كما هو الآن، يعني كان يصلي أئمة الحرم ويطيلون طول في صلاة التراويح والقيام. يقول أنا أصلي ما أطيق ثم بعد ذلك يعني إما أجلس أو، يقول ومما رأيت ومما حثني على الصلاة رجل اندونيسي مقطوع الرجل، رجله مقطوعة، ويقوم بقدم واحدة خلف الإمام، بقدم واحدة ورجله مقطوعة الأخرى، فلا يتحرك ولا يتململ، رجل واحدة طوال الصلاة، ويركع ويأتي من بداية الصلاة. يقول فأخذ رجل يعني كبير وبقدم واحدة ويصلي هذه الصلاة، وأنا الشاب الصحيح القوي وما أطيق. يقول فكانت رؤيته لي درس في يعني. فالمسألة باختصار يعني علينا أن نطهر قلوبنا ونشتغل بإصلاح أنفسنا وأبنائنا حتى يطيقون الصلاة ويحبون الصلاة ويصبرون عليها. فهذه المسألة في رأيي، أقول هذه المسألة في رأيي ينبغي تحتاج إلى وعي. إذن قال وفي المقابل كذلك أريد أنه يعني الشاهد أنه يحتاج الناس إلى وعي، يحتاج الناس إلى تربية، يحتاج الناس إلى رجوع إلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم، يحتاج الناس إلى أن يتخففوا من هذه الشهوات والملذات. هذا المقصود منين؟ من الحديث. جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بألا يخرج الوقت وهو في الصلاة، وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. رابعا وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات فين؟ الصلاة. خامسا أنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر، وآثر التطويل آثر التطويل، يحبون التطويل. وين هذا يكون مثلا؟ يعني هذا الآن وين يكون؟ وين يكون؟ ها؟ لا لا، أقصد صلاة الجماعة وين في الغالب؟ يعني طلاب جامعة يا أخي، أقول طلاب جامعة ما عندهم شيء، أقول طلاب جامعة مساجد بنيت فين؟ في الجامعات، كلهم ماذا؟ شباب. أقول كلهم شباب، ما المانع من تطبيق بعض السنن في هذه المساجد التي بنيت في الجامعات؟ ما المانع من قراءة صلاة الأعراف يوما من الدهر كما صلىها صلى الله عليه وسلم؟ متى صلىها؟ في أي صلاة؟ في المغرب. ما المانع أن يصلى؟ وش عند ذا؟ جيل البلاك بيري وجيل البرمودا وجيل الدلع، ليش ما يقوم لربه تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اغتنم خمسا ومنها شبابك قبل إيش؟ وش يعني شبابك عليش؟ يعني هذا الشاب الشباب عليش؟ شباب دلع وميوعة، ليه ما تقوم لربك؟ ليش؟ ما المانع ما تقوم لربك؟ ماذا الجلد في المدرجات تجلس تصفق الأحمر والأصفر أكثر من ساعتين ولا تطيق أن تقوم لله جل وعلا عشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة؟ ليه؟ هذه تربية، تربية تربية سيئة ربوا بها أبنائنا، جلد في الباطل وعجز فين؟ في الخير. أقول عجز في الخير وجلد فين؟ في الباطل. بعضهم يغمى عليه إذا انهزم النادي، والله جايبينهم في الجرائد، هزم النادي فأغمي عليه وتفوته الصلاة عادي ما يبالي، فاتته فرض أو فرضين هذه من، ويترنح إذا انهزم النادي، شلوه ورشوه ودوه لين للمستشفى. إيش هذا؟ قال عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت أمم إثرها أمم، فتساءلت والأسى يمضغ القلب والألم، هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب تم؟ وإلى أي خيبة بلغت هذه الأمم؟ ألف مليون أصبحت كغثاء بشط يم، ومصلى نبيها بيد اللص يقتسم. أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، إن قنعنا بحالنا فخط الخصم ماضيات من القدس إلى الحرم. وبينفعنا التشجيع ولا؟ عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم. انتبهوا، أفيقوا أفيقوا أفيقوا، أبناؤنا مستهدفين، أقول أبناؤنا مستهدفين بالشهوات والملذات. طيب، إذن ينبغي، إذن لا بأس في إطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا إيش؟ وآثروا التطويل. قال الشيخ رحمه الله أنه ينبغي الإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير ويحببه إليهم ويرغبهم فيه، لأن هذا من التأليف ومن الرعاية الحسنة إلى الإسلام، يعني تدرج، يعني سياسة إيش؟ التدرج. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. إذن يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة التي لا يتطرق إليها النقص، أو الخلل، وهو المسرع صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه وتقديم سنته على كل قول. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. قوله هنيهة، قال في القاموس: الهين بالكسر الوقت، وفي الحديث هنيهة مصغرة، مصغرة هن وهو أو هن وهو بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء، هنيهة بمعنى قليل من الزمان، وأصلها هنوة أي شيء يسير. ويروى من هنيهة بإبدال الباء بإبدال الياء هاء. قلت المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة، إذن قال سكت هنيهة، هنيهة يعني سكتة لطيفة. الثلج والبرد، البرد بالتحريك، حب الغمام، حب الغمام. أرأيت سكوتك بضم التاء، رأيت، والمراد بالسكوت هنا السكوت ضد الجهر لا ضد الكلام، ويدل عليه عبارة ما تقول، عبارة ما تقول. طبعا الدنس يعني الوسخ، الدنس يعني إيش؟ الوسخ. بأبي أنت وأمي، الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير أنت مفدي بأبي وأمي، أنت مفدي بأبي وأمي. إذن أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث حرص الصحابة على اتباع على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التلميذ النجيب أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، ما تقول في هذا الوقت الذي تسكت فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء ماذا يسمى؟ دعاء الاستفتاح، وهو يكون بين التكبير وإيش؟ والقراءة. فالركعة الأولى بين التكبير والقراءة. يؤخذ من هذا الحديث ما يلي: أولا، استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة. ثانيا، أن مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقابل قراءة الفاتحة من الركعة الأولى من كل صلاة. طبعا هناك خطأ يقع، ما هو هذا الخطأ؟ تأتي متأخر والإمام قد بدأ، الإمام قد بدأ، قد قرأ الفاتحة. هنا إذا أدركت يعني تسوي دعاء الاستفتاح، أنت يا متأخر، جئت بعد قراءة الفاتحة تقرأ دعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة، خلاص ذهب وقته. أقول ذهب وقته، ومن باب أولى في الركعة الثانية أو الثالثة، أو ليش تأتي بدعاء الاستفتاح؟ اقرأ الفاتحة. اقرأ ماذا؟ الفاتحة، على رأي من يقول بقراءتها. طيب، إذن أن يسر به ولو كانت الصلاة جهرية. الرابع، حرص الصحابة، حرص الصحابة على تتبع، رضي الله عنه، على تتبع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته. خامسا، أنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء ولو بطريق ترادف الألفاظ، فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب، على محو الذنوب والإبعاد عنها. إذن يعني تلح وتكرر وتنوع فائدتان. الأولى، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة وكلها جائز، وكلها جائز لأنها واردة. وماذا اختار الإمام أحمد؟ الإمام أحمد اختار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لكونه يقول بعض العلماء لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر يجهر به ليعلمه الناس. وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائما على واحد منها، ينوع أقول إيش ينوع، لكن هل يجمع بينهما في صلاة واحدة؟ هل يجمع بينهما؟ لا يجمع بينهما، لكن ينوع، إن قال هذا في فرض يقول هذا في نافلة وهكذا. طيب، الفائدة الثانية، من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما كان للذنوب حرارة ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة، وذاك التلهب، وذاك إيش؟ التلهب. طيب، الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث رواه مسلم، ولم يوجد عند البخاري بهذا اللفظ. إذن أيها الإخوة الكرام، يعني عائشة رضي الله عنها تصف لنا صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، أتخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، تريد تكبيرة إيش؟ الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكان إذا ركع، تقول رضي الله عنها، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص، يعني يكون رأسه وظهره على مستوى واحد، يشخص يعني يرفع إيش؟ رأسه، يصوبه ينزل ماذا؟ لا هذا ولا هذا. هذا صفة إيش؟ الركوع، صفة الركوع الصحيح. إذا لم يشخص رأسه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لم يسجد حتى يستوي قائما بعد إيش؟ الركوع. نعم، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقرأ التحيات لله، وكان ينهى أن يجلس المصلي في صلاته كجلوس الشيطان، كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه على الأرض، يفرش قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، ويجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه ثم يضع إليتيه بينهما على الأرض، كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه في السجود كافتراش السبع، وكما افتتح الصلاة بتعظيم الله وتكبيره ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة والمصلين، ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين. طيب، قولها بالحمد لله، بالحمد لله الرفع الحكاية، لم يشخص بضم الياء إسكان الشين المعجمة ثم كسر الخاء المعجمة ثم صاد مهملة، أي لم يرفعه، وفيه الشاخص للمرتفع، الشاخص إيش؟ للمرتفع، ولم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا، لم يخفضه خفضا، يفرش أو يفرش بضم الراء وكسرها، والضم أشهر، عقبة بضم العين، فسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، يستفتح أي يفتح، فالسين للتأكيد لا للطلب. طبعا يمكن هذا الحديث أطول حديث من حيث الشرح للعلماء، ولكن سنختصر أحكام الحديث. أولا، ما ذكرته عائشة هذا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو حاله الدائمة، حيث إن التعبير بكان يفيد ذلك. ثانيا، وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة وأفعالها، وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول في الصلاة، وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية. يعني لو قال واحد الله أعز، الله أكرم، الله أجل، هل تنعقد صلاته؟ ما تنعقد، لابد منه من الإتيان به الله أكبر، تكبيرة الإحرام. طيب، وجوب الركوع، والأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض. نعم، الذي يليه وجوب الرفع من الركوع ووجوب الاعتدال في القيام بعده. خامسا، وجوب قراءة الفاتحة بدون البسملة، ويأتي استحباب قراءتها سرا إن شاء الله. سادسا، وجوب السجود ووجوب الرفع منه والاعتدال قاعدا بعده. سابعا، وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا قام. ثامنا، مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى في الجلوس في غير التشهد الأخير الذي فضيلته التورك. تاسعا، النهي عن مشابهة الشيطان في جلوسه، وذلك بأن يجلس على عقبيه ويفرش قدميه على الأرض، أو ينصبهما ويجلس بينهما على الأرض، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه. عاشرا، النهي عن مشابهة السبع في افتراشه، وذلك بأن يبسط المصلي ذراعيه في الأرض، فإنه عنوان الكسل. عنوان إيش؟ الكسل والضعف. الحادي عشر، وجوب ختم الصلاة بالتسليم، وهو دعاء للمصلين والحاضرين والغائبين الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص، خلاف العلماء. الصحيح عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي تدل على الوجوب ولا ما تدل على الوجوب؟ الأفعال عند الأصوليين يرجح أنها تدل على الوجوب أو الاستحباب. أفعاله تدل على الوجوب أم على الاستحباب عند الأصوليين؟ أي الأفعال الأفعال تدل على الاستحباب ولا الوجوب عند الأصوليين؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على استحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك، إذا ورد عندهم ما يقتضي ذلك. وهذه الأفعال والأقوال الموصوفة في هذا الحديث تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. طبعا طائفة من أهل العلم يقولون تدل على الوجوب باقتران حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، اتفقون عليه، وهذا الأصل فيها، ولكن يوجد في وجوب بعضها خلاف بين العلماء لتعارض الأدلة، فمن ذلك التشهد الأول والجلوس له في الصلاة ذات التشهدين، فقد ذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وداود وأبو ثور والشافعي بإحدى الروايتين عنه إلى وجوبهما، مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخير، فمنها هذا الحديث الذي معنا. وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية الأخرى عنه إلى استحبابها، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما سهوا ولم يرجع إليهما، ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركها، وإنما جبرها بسجود السهو. والجواب أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلي قبل أن يعتمد قائما، لما روى أبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم في ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس، فذهبت الحنفية إلى ماذا؟ ما مذهب الحنفية في مسألة الجلوس؟ من يجيب يرفع يده؟ مذهب الحنفية في الجلوس في الصلاة، يعني بين الافتراش والتورك، ما مذهبهم؟ ها الشيخ علي، الشيخ علي، الافتراش في جميع الجلسات، هذا مذهب الحنفية. طيب يا شيخ علي، ومذهب المالكية تعرفه؟ عكسه، التورك في كل ايش؟ الجلسات. طيب من الشيخ علي ياخذ جائزة بس بشرطها بهذا السؤال الأخير، ما الفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة في الجلسات؟ بس تفضل. في الثنائية الشافعية ايش منهجهم؟ يرون التورك، قلت فيش الشافعية يرون التورك فيش الرباعية والثلاثية والثنائية. طيب والحنابلة في الثلاثية والرباعية؟ الإجابة صحيحة، الإجابة يعني الشافعية يرون التورك في كل تشهد أخير، في كل تشهد أخير، يخالفهم الحنابلة في صلاة الفجر يقولون بالافتراش في الثنائية، ويوافقونهم في الثلاثية والرباعية. الشيخ علي تفضل، تبرع بها لغيرك. طيب جزاك الله خير. إذن بقي عندنا سؤالان، يعني بقي جائزتان. قال الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا لا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. إذن عبد الله بن عمر يصف لنا ثلاثة مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه إلى حذو منكبيه. متى؟ إذا كبر تكبيرة إيش؟ الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ذو منكبي أو فروع إلى فروع أذني، هذه يعني الأولى. الثانية إذا أراد أن يركع. الثالثة إذا رفع من الركوع، هذه ثلاث. وموطن رابع، نعم، الرفع من الركعة الثانية إلى الثالثة، يعني إلى الثالثة يرفع يديه تشهد، إذا قام من التشهد يرفع يديه. إذن قال الشيخ رحمه الله، قال أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. وحنيفة ومالك يقولون فين تكبيرة إيش؟ ويستدلون بأحاديث، ويستدلون بأحاديث، لكن بعضها ضعيف، أنه كان يرفع ولا يعود، يرفع في تكبيرة الإحرام ولا يعود إلى ذا، يعني إلى غيرها، بس عندنا. طيب ما يؤخذ من الحديث؟ استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور. ثانيا أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الصحيح أنه كان يرفع في إيش؟ في السجود. إذا رفع منين؟ أنه لا يفعل في الرفع في السجود، إذا سجد ما يرفع إيش؟ يديه. طيب الرابع، حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء أنه عبادة. ليش؟ عبادة لماذا الرفع؟ لليدين. عبادة ليش؟ لليدين. وكذلك أيها الإخوة، قالوا بعض العلماء أنه زينة للصلاة، الرفع إيش؟ زينة للصلاة. وهناك فائدة أخرى، ما هي؟ هناك فائدة أخرى في الرفع غير هذه، من يذكرها؟ نعم يا أخي، إشارة إلى إيش؟ لا إشارة الأصم، لا، إشارة إلى ماذا أبو فيصل؟ استئذان؟ لا ما في. يا دكتورة، ها؟ وضعت الدنيا وراءك؟ ما هذا أريده؟ ها تفضل أجب يا فهد. فهد اسمه؟ فهد؟ ها راحت. ها من يجيب؟ ايوه يا طالبي. ها تمرين؟ نعم يا سيد عثمان. لا هذا ذكروا موم. ايوه يا فضل، اشاره للشكر. خلاص اقول ها ايوه هذا الجائزه هنا، اشاره الى النشاط، اللي يرفع يديه فيه نشاط، صلاه تحتاج الى نشاط وهمه، لان الذي يصليها بكسل هذه صفه من؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، هذه صفات المنافقين. طيب فيها ماذا؟ فيها ايش؟ هيئه للنشاط، فيها هيئه لحب الصلاه. ها بعض الناس الله أسأله يغفر لنا، الله أكبر، إيش تصلي أنت؟ إيش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتي التثاؤب والكسل إلا فين؟ يا أخي هذا نفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالة. هذه هيئات المنافقين. صل يا أخي زي الناس، صل باستعداد، صل بمحبة، صل بإقبال، صل بخشوع، أقبل على الله يقبل إيش عليك. اقتد بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فين؟ في الصلاة. إذن أيوة يا شيخ، هذه الفهد تبغى الشماغ ولا الطيب؟ ها ماشي. تستاهل. طيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه على ماذا يسجد الإنسان. أمرت، هنا ذهب الإمام أحمد وطائفة إلى أن الأمر هنا للوجوب، إلى أن الأمر هنا ليش للوجوب كما مر معنا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف. وهنا هل تجزئ الجبهة عن الأنف أم الأنف تجزئ عن الجبهة، أم لا بد من الإتيان بهما؟ ها، هل الأنف لو سجد بأنفه وأنفه ما شاء الله ولكن لم الجبهة، هل يجزئ الأنف أم لا بد من الجبهة، أم الجبهة تجزئ عن الأنف؟ أيها الشيخ سعد، في الغالب أن الجبهة إذا وضعت الأرض فالأنف إيش تصل، لأن عظم واحد. أقول شبه، أقول في الغالب أنه مستوى واحد، أقول مستوى واحد، لكن لو قدر أنه بس الأنف بدون إيش الجبهة هل يجزئ؟ قال بعض العلماء الجبهة تجزئ عن الأنف، ولكن الأنف لا تجزئ عن إيش، عن الجبهة. إذن الجبهة والأنف، ولذلك عدها في الغالب أنها واحد، ولذلك عدها عضو واحد. واليدين، اليدين، اليدين، اليد اليمنى واليد، كم صارت الحين؟ ثلاثة. والركبتين كم؟ خمسة. وأطراف القدمين سبعة. إذن تسجد على سبعة أعظم، هذا واجب عند أحمد. أما عند الجمهور فقالوا الواجب الجبهة فقط، الواجب الجبهة فقط، أما بقية الأعضاء فعندهم على الاستحباب وليس إيش الوجوب، وليس الوجوب. لكن الحقيقة أن هنا أمرت، وقد مر معنا أن الأمر يقتضي إيش الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرفه صارف. فهل اكتفى الجمهور بأن السجود إنما يكون لمن وضع جبهته عليه على الأرض وهذه هيئة إيش الساجد، أم ماذا؟ لا أعلم. طيب نأتي إلى الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة، المراد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، حين يركع يكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هنا يعني قول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، يعني في تكبيرة الانتقال، في ماذا؟ في الانتقال، يقول سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. في هذا الحديث صفة إيش؟ التكبير، قول الله أكبر، الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ أي الله أجل وماذا؟ وأعظم. أيها الأخوة، الإمام أحمد يرى أن هذه التكبيرات، يرى أن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عند الإمام أحمد وعند الجميع ركن، لا تنعقد الصلاة إلا به. أما بقية التكبيرات فعند الشافعي مستحبة، هذه تكبيرات الانتقال مستحبة، وعند الإمام أحمد واجبة، وعند الإمام أحمد واجبة. وعلى هذا القول، عند الإمام الشافعي تجبر بسجود السهو أم لا تجبر؟ لا تجبر بسجود السهو، تكبيرات الانتقال. أما عند الإمام أحمد فلا بد من جبرها بسجود السهو، وهي عنده واجبة. ولعل يعني، وأنا لكن لعل أن الإمام مالك وأبو حنيفة يرون رأي من، أو الشافعي يرى رأيهم. ليش الشافعي يرى رأيهم؟ ما كنا هم يرون رأي الشافعي. ليه يا طالبي؟ لأنهم قبله وهو بعدهم. طيب، وعن مطرف ابن عبد الله قال: صليت أنا عمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعية التكبير، فيه مشروعية التكبير، وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود. إذن أيها الأخوة الكرام، السنة أن يكون القيام والسجود والاعتدال والجلسة بين السجدتين قريب من السواء، ما عدا القيام والجلوس للتشهد الأخير كما في رواية البخاري. هذه ما شأنها؟ هذه أطول من بقية الأركان الأخرى. إذن السنة. وعلى هذا هناك خلل يقع من بعض المصلين. ما هو؟ أين يقع في الغالب الخلل؟ يقع كما سيأتي في الحديث الذي يليه من حديث يعني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل، أي لا أقصر، أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون القائل قد نسي. إذن هذا مجال يقع فيه خلل من بعض المصلين، ويحتج بعض المصلين يقول: وماذا أقول أكثر من ربنا ولك الحمد؟ أقول يا مسلم، فيه دعاء طويل لابن عباس، احفظه وطبقه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا. هذا كله ثابت، حديث ابن عباس في الصحيح إذن ليس بصحيح أنك تقول ما عندي شيء أكثر من ربنا ولك الحمد. لا عندك، تعلم تعلم واحفظ وطبق سنة الهادي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن قال كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، يعني بين إيش؟ بين السجدتين، حتى يقول القائل قد نسي. وفي الجلسة بين السجدتين كذلك من الآثار ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان. وختاما نختم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجمع صلى الله عليه وآله وسلم بين خفة الصلاة وتمام الصلاة، لأن الناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم إما أن يتم الصلاة ويأتي بالواجبات، يأتي بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات، لكن ماذا ستكون الصلاة، طويلة ولا قصيرة؟ طويلة. أحسنت يا عثمان، أحسنت لك جائزة، تفضل. إذا أتى بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات ستكون إيش؟ طويلة. وإذا أخل في الواجبات فستكون الصلاة إيش؟ قصيرة، ستكون قصيرة. لكن أيها الإخوة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالشروط والأركان والواجبات والمستحبات، ومع ذلك لا يستشعر الذين خلفه إيش؟ لا يستشعرون الطول. وهل هذا خاص به؟ هل هذا خاص به؟ هل هذا خاص به؟ هذا خاص به ولا الصنعاني يقول أن هذا إيش؟ خاص به، يقول هذا خاص به. والحقيقة أنه لنا فيه ماذا؟ أسوة وقدوة، نحاول نجتهد قدر ما نستطيع. طبعا هناك مسألة الشروط، هذه ليس فيها تهاون. الأركان ليس فيها تهاون. الواجبات ليس فيها تهاون. لكن قد يراعي الإنسان بعض أحوال المأمومين في أي مسألة؟ فين؟ في السنن والمستحبات. متى؟ متى؟ إذا كان إمام. أما إذا كان الإنسان وحده، أيها الإخوة وأختم بهذه العبارة، فعليه أن يجتهد بالإتيان بالسنن قدر ما يستطيع، قدر ما إيش؟ يستطيع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. طبعا غدا إن شاء الله سيكون الدرس الأخير، أقول الدرس الأخير، سنكمل إن شاء الله المئة الحديث المتبقية بإذن الله. يبقى معنا كم؟ يبقى معنا على النسخة هذه اللي عندي اللي عليها الشروح، أكثر الشروح عليها، يبقى إلى 100. يبقى إلى كم؟ إلى 100، يعني من 88، من 88 أيها الإخوة إلى 100، كم؟ 12 حديث، صلى الله على محمد. السلام عليكم، حياك الله.